بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد بقي علينا بعض آيات من آخر سورة ياسين، وكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. لكن نرجع قليلا ونذكر شيئا مما ذكره ابن كثير، فقد ذكر حديثا عند قوله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقلنا إن هذا تذكير من الله جل وعلا لجنس الإنسان، وإن كان المراد به هنا الكفار، لجنس الإنسان الكافر الذي ينكر إعادة بعثه بعد موته وينكر القيامة وما ذكره الله جل وعلا مما يتعلق باليوم الآخر. فقال الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان، وهذه الرؤيا رؤيا عينية، رؤيا بصرية، فالإنسان يرى المني وهو المراد بالنطفة، لأن النطفة ماء، النطفة هي الماء، والإنسان يرى هذا، إذا احتلم رأى هذا ويرى المني بعينه. فالله جل وعلا يقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، رأى هذه النطفة بعينه. ومن خلق الإنسان من نطفة قادر على إعادة خلقه مرة أخرى. قال: فإذا هو خصيم مبين. خلقناه وسوينا خلقه وأتممناه وقويناه وأعطيناه المال والولد وربما الجاه، فإذا هو خصيم مبين، يعني يخاصم في أمر البعث والنشور، لأنه يكذب ربه ويكذب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به من أمر البعث. ثم هو أيضا بين الخصومة ويجادل في هذا، وضرب مثلا بعد ذلك لشدة مخاصمة الكافر، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا، وهذا ضربه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي من قيل عنه أنه فعل ذلك، فقيل المراد به العاص ابن وائل، وقيل عبد الله بن أبي، وهذا في نظر لأن هذا في المدينة، وقيل إنها نزلت في العاص بن وائل، وقيل غيره. والأسانيد كلها لا تخلو من ضعف، لكن لا شك أن هناك من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالي رميم وفته أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا العظم الذي ذررته وصار دقيقا طحينا تذروه الرياح من يحييه وهو بهذه الحال، وهذا دليل على شدة تكذيبهم ومعاندتهم للحق. قال جل وعلا قل يحييها، يحيي هذه العظام من الذي أنشأها أول مرة؟ إن كان عندك عقل هذا العظم أنت مقر بأن الله قد أنشأ صاحبه وأوجده ثم أماته فأبلاه، الذي أوجده أول مرة قبل أن يصير إلى هذه الحال من هو؟ والله. فمن أوجده أول مرة قادر على إعادته مرة أخرى. ولهذا كما ذكرنا مرارا أن السور المكية تركز على جانب الحجج العقلية التي لا يكذب بها إلا مكابر غير عاقل، إذا كان عنده عقل حتى لو لم يكن مؤمنا لكن عنده عقل. أنت يا من تقول لهذا العظم من يحييه مرة أخرى وهو بهذه الحال، من الذي خلقه أول مرة؟ أين عقلك؟ ولهذا الحجة قائمة عليهم، ولكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا كفار قريش كان تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر كله كان على سبيل العناد، وإلا هم يعلمون أنه رسول الله حقا. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. كفر عناد وجحود وعلى بينة وبصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحانه وتعالى بكل خلق عليم. ماذا تعرف أنت من المخلوقات؟ ما تعرف إلا القليل، ولكن الله بكل خلق عليم، خلقه وعلمه رزقه وأجله وتصرفاته وتقلباته، يحيط به علما. فمن كان كذلك دليل على أنه على كل شيء قدير جل وعلا، وأنه قدير على خلق الإنسان بعد موته. ثم قال نعم الحديث الذي أورده ابن كثير هنا أورد حديثا رواه الإمام أحمد بن ماجه بسند حسن عن بسري ابن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ووضع عليها إصبعه، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ووضع إصبعه على هذا الريق الذي وضعه في كفه، ثم قال قال الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، خلقتك مما من نطفة، أنى تعجزني، كيف تعجزني؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، يعني مشى مشية المختال والأرض وإيد، يعني له صوت وقوة دليل على التكبر والتجبر. فجمعت ومنعت، جمعت المال، وهذا لو تأمل هذه صفة غالبة في الناس الجمع، سان جموع منوع إلا من رحم الله. تريد مثال؟ الآن كم عندك من الحاجيات في البيت كنت قد انتهيت منها واستغنيت عنها فقلت لا أدخرها ليوم الحاجة ربما أحتاج، هذه جيدة لأنك منوع تجمع لكن ما تخرج. فالإنسان طبيعته جموع منوع، إلا من وفقه الله عز وجل واستقام ولزم دلالة النصوص. قال فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي، يعني بلغت الروح التراقي، بلغت الحلقوم، قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، كيف ما هذا وقت الصدقة؟ ولهذا أفضل الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، صحيح يعني ما يخشى من الموت، لكن غالبا إذا مرض وخاف من الموت تجد أنه ينفق، إما برجاء أن يشفى، لأن الصدقة سبب من أسباب الشفاء من الأمراض، أو خشية الموت أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، ما فيك لا مرض ولا عاهة ولا تخشى الموت، وأيضا شحيح، شحيح على المال، حريص عليه، إما لقلتي أو لأنك في أوج القوة ولست مريضا ولا نحو ذلك. ولهذا قال حتى إذا بلغت التراقية قال أتصدق أو قلت أتصدق. هذا الحديث الحقيقة لنا كلنا، تصدق يا أخي، تصدق ما دمت في صحتك، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق، تصدق الآن، لأنك الآن تصدقك ما يعني يدل على قوة الإيمان وما عندك أدنى شبهة، لكن غالبا من كان في آخر حياته ربما يرد عليه أنه يريد يحرم الورثة أو يريد ينقصهم أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذا الحديث كغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يحث الإنسان على الصدقة وفي حال صحته وقوته، ولا يمهل، ولعله يحال بينه وبين الوصية إذا بلغت الحلقوم. أيضا مما أورده ابن كثير عند قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أورد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عمرو أنه قال لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة سمعته أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، يعني احترقت، يعني احترقت، فخذوها فذروها أو فأذروها في اليم، ففعلوا فجمعه الله إليه فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، قال فغفر له. وأورد له طرقا أخرى، وهذا أيضا يعني فيه رد على هذا الذي فت العظم قال هذا رميم كيف يحييه الله. هذا الرجل ليس فقط أنه بلي عظمه، بل أمر أن يحرق ويدق ويذر نصفه في البحر ونصفه في البر، فجمعه الله، لأن الله على كل شيء قدير. فالإيمان بالبعث والنشور بإعادة الخلق ركن من أركان الإيمان، لأنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ومن لقي الله لا يؤمن بهذا فهو كافر. هب تؤمن بهذا وتعتقد البعث والنشور وأنك تحيا مرة أخرى وأنك تجازى على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أي الله جل وعلا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو الله، وهو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. سبحان الله، الشجر الأخضر يجري فيه الماء، فالغالب أنه ضد النار، ولهذا حتى إذا وضعته في النار لا يشتعل اشتعال الحطب اليابس. فانظر قدرة الله، يعني يقيم الحجج العقلية عليهم. انظر من قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر دليل على كمال قدرته على إعادة الخلق مرة أخرى. قال ابن كثير يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نظرا ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار، كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. وهذا قول من أقوال المفسرين، يعني أنه جعل الشجر الأخضر يابسا فأوقد في النار، ولكن الذي يظهر لا، أنه وهو شجر أخضر تخرج منه النار. قال قتادة في قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال يقول الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه، أخرج النار من شجر أخضر قادر على إعادة خلق الإنسان لأنه على كل شيء قدير. قال وقيل المراد بذلك سرح المرخي والعفار، هذا النبتان معروفان في الصحراء تكثر في الحجاز، المرخ والعفار، بعضهم يقول المرخ، وهذان النباتان عجيبان، يعني يؤتى بالعود بعودين فيضرب أحدهما بالآخر فيخرج منه شرار، وهو نبات أخضر. يقول ابن كثير ينبت في أرض الحجاز، يقال لذلك المرخ والعفار، ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المثل لكل شجر النار أو بكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، هذا من أمثلة العرب، يقول كل شجرة فيها نار يضربون مثل، واستمجد يعني حاز المجد في كثرة النار الخارجة منه المرخ والعفار، هذان النبتان أو النباتان. وقال أو ابن كثير ذكر قال مثل الزناد. الآن كثير منا أو كثير خاصة من الشباب ما يعرفون هذه الأمور الزناد، منذ أن ولدوا ما شاء الله الكبريت موجود يا أخوان قديما، ونحن ما أدركنا، أنا أيضا أدركت الناس معه الكبريت، لكن رأيت الزناد مع والدي وأشعل النار مرة منه، حديدة معكوفة ويأتون بحجر صوان فيضرب الحديدة فتقدح شرارا، يضعون شيئا لي شيئا يقبل الاشتعال فيضعون الزناد فوقه ويضربونه ثم تطير منه شرارة فتشتعل النار، وربما يفعلون هذا والمطر ينزل من السماء. فابن كثير لما ذكر الزناد، طبعا هذا كان في زمنه، قال العودان يأتي بعودين من المرخ أو من العفار فيقدح يضرب أحدهما بالآخر فيقدح مثل الزناد، فربما البعض لا يعرف ما هو الزناد، لا هذا مثل الزناد تماما، عود أخضر بعود أخضر يخرج منه شرارة فتشتعل النار. أليس من جعل فيه النار قادر على خلق الإنسان مرة أخرى؟ بلى وربي. ثم قال جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. يقول ابن جرير الطبري، يقول تعالى منبها هذا الكافر الذي قال من يحيي العظام وهي رميم على خطأ قوله وعظيم جهله، يعني ينبهه على خطأ قوله من يحيي العظام وهي رميم، وينبهه على عظيم جهله، قال أوليس الذي خلق السماوات السبع والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السماوات والأرض. خلق الإنسان ليس بأعظم من خلق السماوات والأرض. قال يقول فمن لم يتعذر عليه ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمت وبليت. صراحة فيه بيان، فيه زيادة بيان من كلام بن جرير، لأن هذه الآية جاءت بعد الآية التي فيها أن الكافر ضرب مثلا بعظم وقال من يحيي العظام وهي رميم، فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، بل قال الله جل وعلا بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق يدل على الكثرة، صيغة مبالغة، العليم، الله خالق كل شيء، كل ما تراه من المخلوقات الله الذي خلقه جل وعلا. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخبر ويبين كمال قدرته جل وعلا، فإنه إذا أراد أمرا من الأمور إنما يقول له كن فيكون، لأنه لا يغالب ولا يمانع، وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فمن كان هذا وصفه جل وعلا والله إنه لقادر على إعادة خلق الإنسان بعد موته وبعثه ونشره ومجازاته على عمله. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون تماما، ولهذا جاء بالفاء التي تفيد التعقيب، ترتيب التعقيب. وهنا كلمة قد نسمعها من بعض العامة يقول سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، نقول هذه العبارة خطأ. أمره ليس بين الكاف والنون، بعد الكاف والنون، كن فيكون. فأمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن، لاحظ فيكون، الفاء للتعقيب والترتيب، يعني بعد الكاف والنون، بعد أن يقول كن يكون. وقولهم أمره بين الكاف والنون هذا غير دقيق، هذا الكلام هذا غير صحيح على كل حال. الإنسان يعدل عبارته، وإن كان قد يكون قصدهم حسن، قصدهم صحيح، لكن هذه العبارة غير صحيحة. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى سبح ونزه نفسه. قال ابن كثير أي تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء، أي تنزه وتقدس وتبرأ من السوء الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر وإليه ترجع العباد يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كقوله عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء، وكقوله تبارك الذي بيده الملك، فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبروت إلى آخر كلامه. وهذا هو الصواب، يعني الملكوت يكون صيغة مبالغة من الملك، والرهبوت صيغة مبالغة من الرهبة، وهكذا. فمعنى الكلام هنا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني بيده ملك كل شيء، هو المالك لها باقتدار، هو الخالق لها الموجد لها المتصرف فيها، وهذا يدل أيضا على كمال قدرته، فمن كان كذلك قادر على خلق الناس. قال جل وعلا وإليه ترجعون، مرجعكم ومآلكم إليه، فيجازي كل عامل بعمله. وبهذا تكون هذه السورة قد انتهت، لكن أورد ابن كثير دعاء هنا حتى نستفيد منه وندعو به أحيانا بعد قول سمع الله لمن حمده، وكذلك جاء أنه يقال في الركوع، خاصة أن رمضان على الأبواب، وقد يعني يدعو الإنسان أو يطيل بالصلاة أو قيام الليل. فأورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قمت يعني قمت في الصلاة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام يصلي معه، قال فقرأ السبع الطول في سبع ركعات. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أغلب أحيانه أن يصلي 11 ركعة، لكن ربما نقص أحيانا وصلى 9 أو صلى 7، صلى وصلى 7 وصلى 5، وأقل ما جاء عنه أنه صلى 5 ركعات، لكن قال أوتروا، من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. وأغلب صلاته صلى الله عليه وسلم 11، وقد صلى أيضا 13 ركعة. قال فقرأ السبع الطول في سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظماء. هذا من الأذكار التي تقال خاصة إذا كان قيام الليل والإنسان أطال، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لو يقول أيضا سبحان الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لأنه يطيل كما سيأتي في آخر الحديث أنه كان قيامه بعد أن رفع من الركوع قدر ركوعه، وركوعه كان قدر قيامه الذي قرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على أن الإنسان يأتي بالمشروع الأذكار المشروعة، لكن له أن يزيد إذا أطال، وإن كان أكثر أهل العلم يقول أن الزيادة تكون في السجود والتشهد الأخير، وذهب شيخنا الشيخ بن باز إلى أنه أيضا في الجلسة بين السجدتين، والذي يظهر أن قيام الليل يعني يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة. قال ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي. الله أكبر، هذا حذيفة ما هو بنحن. ولهذا جاء في بعض الروايات هو أو غيره أو ابن مسعود أنه قال حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، أجلس أنا وخلي النبي صلى الله عليه وسلم قائم، ولكن مع ذلك استمر قائما. قال ابن كثير وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة عن حذيفة، وساق بسند عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة. يعني هذا الدعاء الثاني هو أيضا صحيح عند أبي داود والترمذي أنه فعل ذلك قبل أن يبدأ بالقراءة، فكبر 3 مرات. قال ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة، هذا لفظ أبي داود. و ثم ساق أيضا حديث ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. هذا أيضا الحديث يدل على أنه قاله في الركوع، وعلى كل حال هو ثابت في الركوع وأيضا في غير الركوع، لكن في الركوع يعني الأحاديث فيه كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الركوع وكذلك في السجود، لو قاله الإنسان بعدما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك لا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني وردت أذكار كثيرة، فأنا يعني أود أن أنبه على هذا حتى تحفظ إن شاء الله وتراجع الكتب التي اعتنت بهذا، مثل كتاب الصلاة للألباني اعتنى بذكر الأحاديث الدالة على الأذكار في السجود والركوع، وأوصل أظن في السجود إلى أكثر من 11 ذكرا، وفي الركوع كذا، يعني غير المشهور سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، طبعا يبدأ بهذا، لكن إذا أطال الإنسان في الركوع والسجود لهو يدعو بدعوات أخرى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأحاديث أنه كان يدعو بعد أن يقول سبحان ربي العظيم يقول أدعية أخرى، فيدعو بها الإنسان ويتقرب إلى الله بها. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونكتفي أو نكون بهذا قد أتينا على نهاية سورة ياسين.